الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الذي تمنع المرأة منه عند الرؤية الشرعية؟ الحمد لله رب العالمين. أولا، لا بد أن نعلم أن هذه الرؤية من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن علتها. فلما خطب رجل امرأة من الأنصار قال: هل لا نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يقول جابر: فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها. فإذا المقصود من الرؤية الشرعية ليس هو التدليس ولا التغرير بالخاطب ولا إظهار المرأة في صورة غير صورتها الحقيقية، لأن هذا سيعود عليها بالضرر فيما بعد إذا اكتشف الخاطب أن ما رآه في الرؤية الشرعية خلاف الواقع. فإذا الرؤية الشرعية مقصودها الأعظم هو أنها أحرى أن يؤدم بينهما، فحتى يؤدم بينهما ويوفق يعني وتدوم العلاقة بينهما، فينبغي للمرأة ألا تبالغ في أمر الزينة عند رؤية خاطبها لها، بل لا يجوز لها لا صبغ شعرها ولا يعني تغيير لون بشرتها ولا تشقير حواجبها ولا تغيير شيء من خلقتها أبدا، إلا الأمر الذي اعتاده النساء فيما بينهن في غير المناسبات والأفراح، وهو الزينة الخفيفة والحلي الخفيفة، لا بأس بذلك. وأما أن تذهب المرأة إلى الكوافير ثم تغير من خلقتها تغييرا كاملا، حتى إن من ذهب بها قد لا يعرفها إذا كشفت وجهها له، وكأنها ستذهب إلى زواج أو وليمة كبيرة، فيراها الزوج فينبهر من هذا الجمال ويظن أن هذا هو هجيراها وديدنها في خلقتها، فما إن تبقى عنده ليلة أو ليلتين حتى يكتشف أنه قد خدع وقد غرر به. ولذلك حرمت الشريعة الوصل لأنه من باب التغرير، وحرمت الشريعة النمص لأنه من باب التعذيب والتغرير، وحرمت الشريعة كذلك صبغ الشيب بالسواد لأنه من باب التغرير. فإذا كان هذا ممنوع ويعلل منعه لأنه من باب التغرير، فكيف بالتغرير في يوم الرؤية الذي ينبني عليها إما البقاء والموافقة والاستمرار وأن يؤدم بينهما، أو ينبني عليها أنه يذهب ولا يرجع. فإذا أنا أوصي أخوات النساء أن لا يبالغن في مسألة التجمل، لا أمنعهن من الجمال ولا أقول لها أخرجي له شعثة تفلة، لا، تجملي ولكن الجمال المعتاد، ليس جمال الأفراح ولا جمال المناسبات والولائم الكبيرة، وإنما الجمال العادي العابر الذي تفعلينه إذا أردت أن تذهبي إلى أهلك أو إلى زيارة أختك أو نحو ذلك. أما أن تتجمل المرأة الجمال الذي ليس معتادا، فإن الزوج وإن بهر بها في أول رؤيتها إلا أنه سيكشف أمرها فيما بعد، فحينئذ ربما ينكسر قلبه وتنكسر تلك الصورة التي بناها لها، وتنكسر تلك الآمال والطموحات التي زرعها في قلبه، فربما يفضي ذلك إلى الطلاق. ولأن الأمر مبني على الصدق والبيان، فإذا صدق الزوجان وبينا بورك لهما في نكاحهما، وإن كذبا وكتما فقد تمحق بركة نكاحهما. وهذا الأمر مطلوب من النساء هداهن الله، لأنه قد انتشر في الآونة الأخيرة أن المرأة في ليلة رؤيتها تذهب من العصر إلى الكوافيرة، ثم تخرج يعني بصورة غريبة، بصورة بعيدة عن محاكاة الواقع. فمتى ما غسلت وجهها أمام زوجها في أول ليلة أو ثاني ليلة، فإذا هو أمام صورة غير صورته، غير الصورة التي عهدها أو رآها، فيكون في ذلك من التغرير والخداع والغش ما هو حرام شرعا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فالواجب الحذر من ذلك حماية للحياة الأسرية من الانقطاع أو كثرة المشاكل وحماية من الطلاق وحماية للمرأة من الطلاق، فتخرج على ما خلقها الله عليه بشيء يسير من الزينة، لا بأس بذلك. أنا ما أقول تخرج ويعني ورأسها منثور وهي تفلة، لا، وإنما بالزينة العابرة العادية الطبيعية التي ليس فيها مبالغة ولا غلو ولا إسراف، وتقول وكأنها تقول لهذا الزوج: ها أنا ذا، ها أنا ذا بجمالي، ها أنا ذا بصورة التي خلقني الله عليها. فإن يسر الله ووفق فالحمد لله، وإلا فخيرك بغيرك. وأما أن تخدع تخادع أو تغرر أو تغش زوجها بتلك الصور التي تخرج منها عند الكوافير، فأنا أرى أن هذا محرم لا يجوز، والله أعلم.